السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فتكملة لدرس التفسير المزمع قيامه في هذا الجامع إن شاء الله كل يوم سبت وكل يوم ثلاثاء بإذن الله جل وعلا، نكمل ما ابتدأنا به في سورة المائدة. وقد توقفت سبتين ماضيين، السبت الماضي لأنه يوم عاشوراء والكل صائم يعني بإذن الله جل وعلا، والسبت الذي قبله لمرض أقاربي فكنت مشغول بهم وخاصة الوالدين، والسبت القادم سأكون مسافر، ولكن نكمل إن شاء الله السبت الذي بعده. وإلا الدرس كل سبت وكل ثلاثاء إن شاء الله، الثلاثاء القادم يوجد درس إن شاء الله بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وقبل هذه الآية ذكرت سؤال في الدرس الماضي، وهو أنك تجد في القرآن لفظة نعمة، مرة تجدها مكتوبة بالتاء مربوطة ومرة تجدها مكتوبة بالتاء مفتوحة. ففي الآية السابعة من سورة المائدة: وليتم نعمته عليكم لعلكم، ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، كتبت بالتاء المربوطة. بينما في الآية التي في الآية 11: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هنا قال اذكروا نعمة الله عليكم، وهنا قال اذكروا نعمة الله عليكم، هنا كتبت بالتاء المفتوحة. وقلت: من يأتي بالجواب؟ من يأتي بالجواب في ذلك؟ لماذا؟ الجواب من وجهين، الجواب من وجهين: أن أهل اللغة العربية اختلفوا في كتابتها، فمن رأى أن نعمة فعل، رأى أن كلمة نعمة، نعمة وبئس، نعمة رآها فعل فقال تكتب، إذا أردت نعمة فتكتب بالتاء تاء التأنيث نعمة فهي فعل. ومن رأى أنها اسم فقال تكتب بتاء المربوطة، هذا في الكتاب. وفي المصحف في الغالب، في الغالب إذا كتبت بالتاء المربوطة فتدل على كثرتها، يراد بها الجنس لا يراد بها النوع، لا يراد بها نعمة واحدة إنما يراد بها عدد من النعم. اذكروا نعمة الله عليكم أي اذكروا جنس النعم التي أنعمها الله عليكم. أيضا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تجدها مكتوبة بالتاء المربوطة، فهذه من باب أنه يراد بها الجنس، جنس النعم. وأما إذا كتبت بالتاء تاء التأنيث المفتوحة فيراد نعمة بعينها، ولذلك هنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ما هي؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدي. هذه هي النعمة المرادة الآن، يراد نعمة واحدة فكتبت بالتاء تاء التأنيث المفتوح. وأما إذا أراد الله جل وعلا جنس النعم كتب العلماء النعمة بالتاء المربوطة ليدللوك على المعنى المراد من الآية، أنها جنس النعم وأنها نعم متعددة. يقول الله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالوفاء بالعقود والعهود التي بين العبد وبين الناس، ثم ذكر العهود التي بين الناس وبين الله جل وعلا، وذكر المسلمين بميثاقه الذي أخذه عليهم: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. عرج سبحانه وتعالى على ذكر الميثاق لبني إسرائيل لكي يبين لك أيها المسلم أن الله قد أخذ على كل أمة من الأمم ميثاق، فأخذ على المسلمين ميثاق، وأخذ على اليهود ميثاق، وأخذ على النصارى ميثاق، بل أخذ على بني آدم جميعا ميثاق، بل أخذ على بني آدم جميعا ميثاق. فلا تكن أيها المسلم كالذين أخذ الله عليهم ميثاق فنقضوا الميثاق، بعد أن ذكرك بنعمته عليك والميثاق الذي أخذه عليك، الآن ينبهك ويلفت نظرك سبحانه وتعالى على ألا تكون كبني إسرائيل وألا تكون كالنصارى، لأنه في الآية الرابعة عشر: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. وهنا بني إسرائيل أخذ عليهم الميثاق، فلا تكن أيها المسلم مثلهم ولا تصنع كصنيعهم فيأتيك ما أتاهم. وما الذي أتاهم؟ وما الذي أتاهم؟ لنسمع: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. الله جل وعلا من بغضه وذمه لليهود لا يقول: ولقد أخذ الله ميثاق اليهود، إنما لا يذكرهم أصلا، فيذكرهم باسم أبيهم بني إسرائيل. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وذلك من ذمهم، حتى لا يأتي بوصفهم ولا بحالهم إلا بشيء واحد: أنهم بني إسرائيل. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، هذا واحد أخذ ميثاق، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله، ركز معي ركز معي: وإذ أخذ كم؟ وإذ أخذ الله، لم يقل وإذ أخذنا، ما قال وإذ أخذنا. لو قال وإذ أخذنا، النا الدالة على الفاعلين هذه تدل أيضا على التعظيم، فهي دالة على التعظيم، وإذ أخذنا دالة على التعظيم، ولكنه قال وإذ أخذ الله، وبعدها قال وبعثنا، ولم يقل وبعث الله، قال وبعثنا، وبعثنا، وبعدها قال وقال الله، ولم يقل وقلنا. هذا أسلوب بلاغي، هذا أسلوب بلاغي من بلاغة القرآن، يسمى أسلوب الالتفات. أسلوب إيش؟ يتغير، ينوع الأساليب في الآية الواحدة للتنبيه، لينبهك على أمر. إذن يوجد شيء الله ينبهك عليه. وإذ أخذ الله، أسند الأخذ إليه جل وعلا لتربية المهابة في قلبك. فإذا جاء اسم الله، إذا جاء اسم الله سبحانه وتعالى في أي آية في القرآن، فاعلم أن الله يربي المهابة في قلبك، الهيبة لهذا الاسم ولما سيأتي بعده. وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إذن الميثاق هذا أمره عظيم ولا لا؟ أمره عظيم. ثم يأتي بأسلوب الالتفات فيغير الأسلوب ويقول وبعثنا، وبعثنا، لم يقل وبعث الله. لو قال وبعث الله 12 نقيبا، إذن من الذي بعثهم؟ لو قال وبعث الله 12، من الذي بعثهم؟ الله، صح ولا لا؟ إذن سيكون هؤلاء 12 رسل من الله، أنبياء من الله، الله الذي بعثهم. ولكن قال الله وبعثنا، لأنه لم يكن هو الذي بعثهم مباشرة. من الذي بعثهم؟ موسى. بعثهم موسى بأمر من الله فقال وبعثنا، فيدل ذلك على أن موسى واختياره للنقباء هؤلاء هو بأمر من من؟ بأمر من الله جل وعلا. ولكن الله ترك لموسى الخيار، يختار من شاء من النقباء، لم يقل فلان وفلان وفلان هم النقباء، قال ابعث منهم 12 نقيبا، فاختارهم موسى. من الذي اختارهم؟ ولذلك التفت في الأسلوب ثم قال وبعثنا منهم 12 نقيبا. ثم قال الله وقال الله إني معكم، فالمعية هنا من الله مباشرة مع هؤلاء النقباء، بس بشروط، مع هؤلاء النقباء ولكن بإيش؟ بشروط. طيب، النقباء هم الرؤساء، عراف القبائل، مثل ما نقول نحن شيخ القبيلة أو عريف القبيلة أو معرف القبيلة أو عمدة القبيلة. موسى اختار منهم 12 واحد يكون هم نواب للناس، ينوبون عنهم ويأتمر الناس بأمرهم، وهذا فيها تربية من الله للمسلمين، أنه لا يقوم أمر المسلمين بدون ساسة تقودهم وولاة أمر يكون عليهم، ولا بد للإنسان أن يكون له من يكون معه، إما أن يقود أناس وإما أن يقاد لأناس، وهي أرزاق من الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك في الولايات، الله جل وعلا يقدر لكل عبد، فإذا أتى لإنسان فيما لا يصلح له بطريقة غير صحيحة لم يعن من الله سبحانه وتعالى. مثل القضاء، إذا طلبه الإنسان وكل إلى نفسه، وأما إذا أتاه من غير أن يطلب أعانه الله عليه. الولاية إذا أتتك من غير أن تطلب أعانك الله عليها، وأما إذا طلبتها وسعيت وراءها أصبحت عليك حسرة وندامة إلا إذا شاء الله. وبعثنا منهم 12 نقيبا، هؤلاء النقباء عملهم أن يأمروا الناس بالمعروف وأن ينهوهم عن المنكر وأن يكونوا معهم في شؤون حياتهم ويصلحون أمور حياتهم. قال الله إني معكم لئن أقمتم، وقال الله إني معكم، هذه المعية تسمى المعية العامة. فمعية الله تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معية الله مع خلقه بعلمه وإحاطته جل وعلا، ومعية خاصة بالنصرة هذه المعية الخاصة في هذه الآية، إني معكم أي أنصركم أيها الاثني عشر، هؤلاء سأكون معكم أنصركم، كقول الله إن الله مع المتقين. كيف معهم؟ بنصرته لهم سبحانه وتعالى. إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. سؤال، لئن هنا الشرطية، شرط، لام تفيد الشرط، إذا فعل، لئن فعلت كذا أعطيتك كذا، لئن ذاكرت نجحت، لئن صليت أفلحت، لئن وضعت الكمامة نجوت بإذن الله، صح ولا لا؟ طيب، أيهما أهم، الصلاة والزكاة ولا الإيمان بالله؟ أيهما أهم، الصلاة والزكاة ولا الإيمان بالله؟ أصلا هي كلها مهمة، بس من الذي يقدم؟ من الذي يقدم، الإيمان بالله ولا الصلاة والزكاة؟ الإيمان بالله، لا تقبل صلاة وزكاة من غير إيمان بالله وإيمان بالرسل، لا تقبل. ومع ذلك قدم الله الصلاة والزكاة على الإيمان بالرسل. لماذا؟ لماذا قدم؟ التقديم والتأخير في القرآن هذا علم يدرس في علوم القرآن. التقديم والتأخير دائما ترى علم يدرس لأسباب كثيرة، مرة للتأكيد، مرة للتنبيه، مرة للالتفات، مرة ل... هنا اليهود يعظمون الصلاة ويعظمون الزكاة، ولكن عندهم مشكلة أنهم لا يؤمنون بالرسل، لا يؤمنون بالرسل، فمن باب الترغيب في الكلام والدعوة بدأ بما نبدأ مع المخالف بما نحن متفقين عليه، ثم بعد ذلك ندخل ونزلف فيما نحن مختلفين فيه. فقال الله لئن أقمتم الصلاة، ماذا سيقول اليهود الآن؟ أنا أقيم الصلاة. ولئن آتيتم الزكاة، سيقول اليهودي تمام أنا معك. ثم يأتي الآن بالخلاف ويقول وآمنتم برسلي وأقرضتم نعم وآمنتم برسلي. هنا يا أيها اليهود اعلموا أن إقامتكم للصلاة وفعلكم للزكاة لا تنفع شيئا دون أن يكون هناك إيمان بالرسل، لا تنفعكم. وقال العلماء قدمها أيضا تشريفا لها، وإن كان حقها التأخير، وإن كان حقها التأخير، لئن آمنتم برسلي وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ولكن الله قدم فقال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة تشريفا لهذا الأمر، ثم قال وآمنتم برسلي. فهنا لم يكتفي الله جل وعلا فقط، حتى لا يقول اليهودي، لا يقول أنا أؤمن بالرسل، لا، لابد من أمر آخر، وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. عذرتموه عذر في اللغة العربية، عذر تنطق عذر وعذر بالتخفيف والتشديد، وكلمة عذر لها معنيان، المعنى الأول التعظيم والإجلال، المعنى الثاني النصرة، أن تنصر فلانا بمعنى أن تعذره أو تعذره. هذان المعنيان يعرفان من سياق الآيات. في سورة الفتح الله ذكر ماذا قال؟ وتعزروه وتوقروه. إذن تعزروه في سورة الفتح ما معناها؟ النصر، تنصروه قولا واحدا. ليش؟ لأن بعد قال وتوقروه، التوقير هو التعظيم والإجلال، فلما جمع بين التعزير والتوقير صار التعزير بمعنى النصرة، أن تنصروه، والتوقير بمعنى الإجلال. هنا قال وعسرتموهم، تأتي للمعنيين. لا تصلح صلاتكم ولا زكاتكم ما لم تؤمنوا بالرسل جميعا، ليس نبيا ولا رسولا واحدا، إنما بكل الرسل، وتعظموهم وتنصروهم. ونصرة الرسول إما في حياته أو بعد موته، فأما في حياته فنصرته بالجهاد معه، بالجهاد معه والقتال معه ونشر دعوته، وبعد موت الرسل نصرتهم وتعزير الرسل إجلالهم وتعظيمهم ومعرفة مكانتهم ونصرة شريعتهم ونشر دعوتهم والقيام بما أمرنا الله في حقهم، وتعزير الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم اسمه وتعظيم مكانته وتعظيم أهل بيته وتعظيم شريعته والدعوة على منهجه والتمسك في سنته في وقت تحارب فيه سنته، بل ويحذر من التمسك بسنته. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ كل الأحاديث التي جاءت في وصف الغرباء، كل الأحاديث التي جاءت في وصف الغرباء أحاديث ضعاف لا تصح، إلا حديث واحد، إلا حديث واحد هو الصحيح في وصف الغرباء: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هؤلاء هم الغرباء، هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون إلى سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو تعزير رسول الله: وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا. سبحان الله، ما هو القرض الحسن لله؟ الصدقة. أليست الزكاة من الصدقة؟ بلى، ولكنه في الآية أحب الله جل وعلا أن يبين لك أيها المؤمن أن من أعظم ما يقرب إلى الله، ومن أعظم ما يكون سبباً لمعية الله لك، ومن أعظم ما يكون سبباً لنصرة الله لك، هو أن تصلي وتزكي وتؤمن بالرسل وتعزر الرسل، تعظمهم وتنصرهم، والصدقة. كل هذه واجبات. فلما ذكر الواجبات، لما ذكر الله الواجبات، الصلاة إيش حكمها؟ واجب، والزكاة واجب، والإيمان بالرسل واجب، وتعظيم الرسل واجب، ونصرة الرسل واجب. لما ذكر الواجبات أتى بالنوافل العبادات، فأتى بنافلة واحدة هي أعظم النوافل، وهي الصدقة. ولذلك الذين يستدلون على أن الصدقة أعظم نافلة يفعلها الإنسان في حياته، الصدقة أعظم النوافل العملية من العبد، أعظم من قيام الليل، أعظم من كل نافلة، أعظم من صيام التطوع، أعظم من صلاة النافلة، الصدقات، الصدقة النافلة. يستدلون بهذه الآية، قال ذكر الواجبات ثم ذكر نافلة واحدة، وما هي؟ الصدقة، وأقرضتم الله قرضا حسنا. ويستدلون بما جاء في سورة المنافقون، يصح أن نقول سورة المنافقون ويصح أن نقول سورة المنافقين، يصح في اللغة. في سورة المنافقون قال الله جل وعلا ارفع صوتك، لا ليست هذه، آية 9 في سورة المنافقين، يقول الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي، لا ما هي كذا، لعل أصدق وأكن من الصالحين، سورة المنافقون أصدق وأكن من الصالحين، ما هي الآية من أولها؟ لا الآية من أولها سورة المنافقون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنفقوا مما رأناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي أخرني، لولا أخرتني إلى أجل مسمى فإيش؟ إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب فإيش؟ فذكر أول عمل يرجع يعمله في الدنيا ما هو؟ الصدقة. فأصدق مما علموا في القبور من حال المتصدقين، ولذلك لو تكلم أهل القبور لقالوا أنتم تعملون ولا تعلمون، وأما نحن نعلم ولا نعمل، نعلم ولا نعمل، ما يستطيعون إلا من رزق عملا صالحا في حياته يجري له بعد موته، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به، نهر أجراه، نخلة زرعها، مصحف ورثه، بيت لابن السبيل بناه، كل هذه جاءت فيها أحاديث صحاح أنها مما تلحق ابن آدم بعد موته، وذكر السيوطي 10 أشياء تلحق ابن آدم بعد موته ليس هذا محلها. أقول قال الله أقرضتم الله قرضا حسنا، ومن فضل الله عليكم من كرمه ومن جوده أن المال منه والرزق منه ثم يستقرضك. تخيل أعطيك 10,000 مني هدية، أقول لك خذ هذه 10,000 هدية، وأجيك بعد ساعة أقول سلفني 2000، وأنت تعرف إني أنا كريم بردها أفضل منها من غير شرط، لو رديت 2000 3 يجوز ولا ما يجوز؟ لو أخذت منك 2000 ورديتها 3,000 يجوز أو لا يجوز؟ إذا لم تشترط علي فهي سنة، سنة أنك ترد الدين بأفضل منه، هذه سنة، ولكن إذا اشترطت أنت ربا، وأن تعرف أني أرد وأنا اللي معطيك 10، بتعطيني ولا ما بتعطيني؟ البخيل ما بيعطي، حتى لو أنت اللي أعطيته يقول لا والله ما أعطاني باليمين وجاء يأخذها باليسار. ولكن الكريم والذي يعامل الناس بالكرم يقول خذ 10 كلها هي منك. هذا فهمه أبو بكر، قال ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. أبدا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ فين؟ في الدنيا والآخرة. أنت تعطي من خزائنهم السماوات والأرض أن يخيبك أبدا. أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، صدق أعظم النوافل على الإطلاق. يقول عمر بن الخطاب: تتباهى الأعمال الصالحة يوم القيامة، تتباهى الأعمال الصالحة يوم القيامة، فتعلوهم الصدقة وتقول أنا أفضلكم أنا أفضلكم، فتسكت كل الأعمال. قرض الحسن لله جل وعلا ويرد، وثم الله الصدقة قرض. لماذا؟ لأن القرض شرطه الرد، كأن الله شرط على نفسه تعالى الله، كأنه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أنه سيرده لك. ترى اللي بتدفع ترى برد، ما قال من ذا الذي يعطي، من ذا الذي يهب الله، من ذا الذي يعطي الله، من ذا الذي يتبرع لله، لا لا لا لا لا، قال من ذا الذي يقرض الله وأقرضتم الله. هذا فيه تربية لك، اعلم أن ما تدفعه هو قرض سيرجع سيرجع. ثم إنه سماه باسم القرض ليلفت نظرك لفضل القرض. من يعرف فضلا للقرض؟ سأخطب فيه جمعة إن شاء الله. فضل أن تقرض الناس، أيهما أعظم أجرا عند الله، الصدقة ولا أن تقرض الناس؟ ها؟ ما الدليل؟ أحسنت. الصدقة، جاء حديث صحيح: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. إيش أعتبر؟ الصدقة أجرها وقتي، بينما القرض لك أجره كل يوم، كأنك تصدقت بهذا المبلغ كل يوم إلى أن يأتي الأجل، فإذا تأخر عن الأجل كل يوم بأجره مرتين مضاعف. ولذلك يقول بعض الناس، وأنا رأيت هذا بعيني، يقول أقرضت شخصا مبلغا كبيرا وإني أدعو الله يرضى، يقول اللهم لا تجعل يرده، اللهم لا تجعل يرجع هذا المبلغ. قلت ليش؟ قال تخيل هم مقرض الشخص هذا 200,000، يقول كل يوم تحسب لي 200,000 ريال صدقة كل يوم، غير ذلك اليوم حسبت ب18 ضربت في 18، شيء عجيب. ولذلك يقول الله وأقرضتم الله قرضا، وقيد القرض بأن يكون حسن. ما هو القرض الحسن؟ القرض الحسن الذي لا ترائي به، القرض الحسن الذي لا يوجد فيه منة. لا تقرض الله وتقول يا رب أنا لا أتصدق، يا رب أعطني وسوي لي، لا تذكر مرة. الذي يفعل شيء يصبر، يا رب أنا تصدقت على عبدك. وصحيح يجوز الدعاء بالعمل الصالح يجوز، ولكن من الحسن ألا تذكر. القرض الحسن الذي لا يستعجل الإنسان فيه الرد، الذي لا يستعجل الرد، محفوظ محفوظ، والله الذي لا إله غيره لن تخرج من هذه الدنيا إلا وقد رد لك. إي والله قد رد لك، علمت أو لم تعلم، فإن لم يرد لك في الدنيا فيرد لك في الآخرة أضعاف مضاعفة، لا تحسب لها حساب. ولذلك يتفاجأ العبد يوم القيامة بجبال بيض جبال، فيقول ما هذا؟ فيقول هذا عملك الصالح. فيقول ومتى صنعته؟ متى صنعته؟ ما عملت هذه الأشياء؟ فيتفاجأ بصدقته وصلاته وإصلاح الناس ودعوته وإماطته الأذى وغير ذلك. فلا بد أن يكون القرض قرض حسن، لا يكون قرض سيء. والقرض الحسن من أوصافه أن يكون من أطيب ما تملك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تأخذ الملابس البالية التي لا تلبس وتقول بروح أتصدق بها، أنت هذه خير بركة، خير بركة بدلا من أن ترمى، ولكن الأخير منها وأبرك منها أن تتصدق بالجديد، بالجديد كما تلبس أنت الجديد، أو تتصدق بما يصلح. خير وبركة أنك بعد المطعم تجمع الأكل وترتب وتعطي فقير بدل أن يرمى، هذا أجر عظيم. بس تعرف الأعظم منه أنك كما اشتريت لنفسك تشتري وتقول بدور الفقير أكل يأكل نظيف مثل ما أنا أكلت. فين هذا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا هو القرض الحسن. القرض الحسن أن يكون حسنا من كل وجه، حسنا في مصدره، وحسنا في كيفيته، وحسنا في زمانه، وحسنا في مكانه، وحسنا في من يأخذ، وحسنا في كيف تنفقه، وحسنا حتى في استرجاعه. قرضا حسنا. إذا فعلتم هذا كان لكم جزاءين، كان لكم جزاءان، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. بدأ الله بدفع المرهوب ثم جلب المرهوب. المرهوب أكفرن عنكم سيئاتكم، والمرهوب أدخل الجنة. فأيهما أهم؟ أن تدفع عنك الخطر، ولا أن تأتي لك بالخير؟ أيهما؟ أنت مخير بين أمرين، إما أن تدفع عنك الخطر وتسلم، وإما أن تأتي بالخير لنفسك وتكون معرض للخطر. أيهما أعظم؟ لا، إلا بدفع الخطر، صح ولا لا؟ ولذلك يقولون السلام لا يعدلها شيء. خذها قاعدة في حياتك، أن السلام لا يعدلها شيء. وكل من غامر في الغالب أنه قد دفع ضريبة مغامرته. هذه الآية لأكفرن عنكم سيئاتكم تسمى عند العلماء من آيات التربية القرآنية، من آيات التربية. وما هي؟ قالوا التخلية قبل التحلية. التخلية عندك إناء، هذا الإناء فيه تراب أو فيه بعض الغبار أو فيه بعض الأشياء الغير نظيفة، ومعك عسل أو شراب أو توت أو برتقال، تريد أن تضع فيه وتشربه، تضع فيه من غير ما تغسله ولا تغسله أول؟ هذا يسمى تخلية، أخليه وبعدين أحليه. فالله في هذه الآية قال لئن فعلتم ذلك أصبح عندكم تخلية، أكفرن عنكم سيئاتكم وأدخلنكم جنات. فالتخلية قبل التحلية، ودفع المكروه أولى من جلب المرغوب، دفع المرغوب أولى من جلب المرغوب. فتربى على ذلك أيها المسلم. ثم من فضل الله جل وعلا أن جعل تكفير السيئات من الجزاء. ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى يعاملنا بهذه المعاملة؟ من فعل سيئة تكتب عليه ولا تمسح. تخيل هذا الأمر، السيئة تكتب سيئة واحدة، والحسنة تكتب حسنة واحدة. من فعل سيئة تكتب عليه ولا تمسح، ومن فعل حسنة تكتب له ولا تمسح. حسنة وسيئة، كيف بنعيش؟ ردوا علي، كيف نفسيتنا في الحياة؟ طيب خذ العرض الثاني. العرض الثاني إذا فعلت سيئة تكتب سيئة واحدة ولا تمسح، وإذا فعلت حسنة تكتب بعشر، تكتب بعشر ولا تمسح أيضا. أيضا بترتاح، كل سيئاتك مهما عملت من الصالحات لن تمسح، ترتاح، بتجلس خايف تقول صح واحدة وقدامها عشر، بس قد تكون سيئاتي أكثر، فما بالك أن الله كتب عليك أن السيئة تكتب سيئة وتمسح. تمسح بإيش؟ ما هو بعمل واحد، تمسح بأشياء كثيرة جدا، تمسح بأشياء، تغفر بأشياء كثيرة. وكتب عليك أن الحسنات تكتب بعشر إلى أضعاف مضاعفة، ولا يبطلها في الغالب إلا الكفر بالله، ما في حسنة تبطل، ما في حسنة تضيع عليك إلا إن كفرت والعياذ بالله، حبطت أعمالك. فأي أجر أعظم من هذا؟ ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأكفرن عنكم سيئاتكم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل ونصرة الرسل وأقرضتم الله قرضا حسنا. إذا تكفير السيئات هذا بالأعمال الصالحة التي فعلتموها. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. مما يجدر الإشارة إليه أيضا أن الأمر بالصلاة والزكاة في كل الأمم، ولكنها تختلف من أمة إلى أمة. صلاتنا ليست كصلاة اليهود ولا صلاة النصارى، ولكن الكل مأمور بالصلاة. ثم جاءت شريعتنا أن هذه الصلاة التي يقبلها الله فقط ولا يقبل غيرها. لأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا الأسلوب يسمى الترغيب. ففرق بين أرض تجري من تحتها أنهار مختلفة، أنهار كثيرة من لبن ومن عسل ومن خمر مصفى ومن ماء غير آسد، وبين أرض تجري تحتها القاذورات. وأكرمكم الله المجاري والماء غير المصفى وغير ذلك. فمن كفر بعد ذلك منكم، لا إله إلا الله، لئن فعلتم ذلك وكفرت عنكم واوا ثم انتكستم، نسأل الله الثبات. اللهم لا تنكسنا على أعقابنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الكفر مذموم، ولكن أشد ذمًا الكفر بعد الإيمان. المعاصي مذمومة، وأشد ذمًا منها المعاصي بعد التوبة. فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. فيها دلالتان هذه الآية، أن من ضل، من كفر بعد إيمانه فقد جمع مع كفره الضلال، لأنه عرف الحق وذاقه. وضل سواء السبيل أي الطريق المستقيم، والسواء هو الوسط، سواء السبيل الوسط، ضل الطريق الوسط المعتدل. وفيها دلالة أيضا على أن من آمن فقد هدي، إيش؟ بدليل المخالفة. من كفر بعد إيمانه فقد ضل سواء السبيل، ومن ثبت بعد إيمانه فقد اهتدى إلى سواء السبيل. من اهتدى بعد إيمانه فقد اهتدى إلى إيش؟ إلى سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم، بما هنا للتأكيد، مثل قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم. كلمة فبما يعني تروا فيها خلاف كبير جدا، وانظروا إلى الخلاف في قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم في تفسير القرطبي وفي تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، كلام طويل، ولكن الزبدة والخلاصة أنها تأتي للتأكيد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي بما نوافيهم، بما أنهم نقضوا الميثاق كل من. ولذلك قال العلماء يكره للعبد أن يقول أعاهدك يا الله على كذا، لا تعاهد الله، قل اللهم إني أتوب إليك، اللهم تب علي، اللهم أصل، ادعوه بس لا تعاهد. ولذلك يقولون حتى مع الناس إذا وضعت يدك في يد أحد لا تقول هذا عهد بيني وبينك، إنما تستطيع أن تقول هذا وعد، لأن العهد خطير. ويقول أهل العلم نقض العهد سبب للعنة وإلى قساوة القلب، فبما نقضهم ميثاقهم ماذا؟ لعناهم، لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية في قراءتنا وفي قراءة الكساء وغيره، وجعلنا قلوبهم قسية، هذه قراءة صحيحة، وجعلنا قلوبهم قسية على وزن فعيل، وهنا قاسية على وزن فاعل، فهي قسية وقاسية. وقسية يقول علماء اللغة هي صفة مشبهة، صفة إيش؟ مشبهة، تفيد التلازم، أي من نقض العهد مع الله كان من لازم ذلك أن يقسو قلبه، يقسو القلب فلا يدخله الخير، فهي فالقسوة ملازمة لهم على قراءة قسية، وهي قاسية تتكرر قسوتها دائما مهما عرض عليها من الحق، فالقلب قاسي مهما تكلمت مهما نصحت فالقلب قاسي. والقلب القاسي هو من القلوب السوداء التي لا يحبها الله، لأن الله ذكر قلوبا سوداء في القرآن كثيرة، القلب القاسي والقلب المطبوع والقلب الغافل والقلب المريض في قلوبهم مرض، صح ولا لا؟ وغيرها من القلوب، هي ثمانية قلوب قاسية مظلمة سوداء كلها مذكورة في القرآن وفي السنة. ولكن هنا تنبيه، عند الإطلاق لا يجوز أن نقول على مسلم أن قلبه قاسي، لأن القلب القاسي لا يوصف به إلا الكافر، لأنه قاسي لا يدخله خير، والمسلم في قلبه خير ولا لا؟ ولكن قد يقسو قلب المؤمن أحيانا وإيش؟ ويلين أحيانا، بس الوصف المطلق لا يوصف به المسلم. ولذلك سمعت بعض الوعاظ يقول أفلا يتدبرون القرآن، القلب المقفل هذا من القلوب السوداء، أم على قلوب أقفالها، بل على قلوب أقفالها. لا، لا تقل على قلوب أقفالها، القلب المقفل لا يكون إلا للكافر، والقلب القاسي لا يكون إلا للكافر. ولكن قد يقسو قلب المسلم بعض الأحيان، قد يغفل ولكنه يلين. قال الله جل وعلا في سورة الزمر ثم تلين قلوب، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم. إذن تلين، بينما الكافر قلبه قاسي لا يلين. ولذلك لا تتعجب من الذين يقتلون إخواننا في سوريا، لأنهم لا يوجد أصلا عندهم إيمان بالله، يسبون الله ويسبون رسوله، قلب قاسي خلاص. ولا تعجب من الذين يظلمون الناس، فإن في قلوبهم قسوة، في قلوبهم إيش؟ قسوة. وكلما قسى القلب أدى به إلى والعياذ بالله إلى اللعن والطرد من رحمة الله حتى يترك الدين. ولذلك من ترك ثلاث جمع عامدا متعمدا طبع الله على قلبه، فإن تاب تاب الله عليه. كيف طبع؟ يتعود خلاص، لا يصلي الجمعة، لا يهتم بالصلوات. قال الله لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. انتبه الآن، من علامات القلوب القاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. لماذا حرفوا الكلم عن مواضعه؟ لماذا يحرفون دين الله؟ لماذا يحرفون أحكام الله؟ السبب قسوة قلوبهم. ولذلك كثيرا ممن ينتمي إلى العلمانية وإلى الليبرالية وإلى هذه الأمور يسهل عليهم جدا تحريف آيات الله وتحريف أحكام الله، ولا يعجبهم حتى مثل هذه الدروس في تفسير كلام يقول لا لا لا، لابد أن نفسر القرآن تفسير جديد. ليش؟ لأن القلب قاسي، فحرف، حرف المعنى، حرف الدين. يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ونسوا حظا مما ذكروا به، لم يقل وينسوا، قال ونسوا، لأن النسيان دائما في الماضي، ما في أحد يتعمد ينسى، النسيان يأتيك وأنت لا تشعر. فلذلك لا يعبر بالنسيان غالبا بالمضارع، إنما بالماضي، لأنه يحدث دون تعمد. فلأنهم خالفوا ميثاق الله قست قلوبهم فنسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به في كتبه. ثم قال الله ولا تزال تطلع يا رسول الله على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا، ما تزال تطلع على خيانتهم، خيانة اليهود لك. وقال ولا تزال، يدل ذلك على أن خيانة اليهود مستمرة أو غير مستمرة؟ مستمرة. إلا قليلا منهم، قليل من اليهود، قليل جدا، هم الذين لا يخونون أو لا يرضون الوضع. ولذلك حتى الوضع في بلادنا في فلسطين، الاستيطان اليهودي وما يفعله بنو إسرائيل في إسرائيل في فلسطين، وهذا السرطان الذي مصيره أن يزول بإذن الله، السرطان هذه الدولة العبرية هذه اللي جاءت في بلاد المسلمين مصيرها تزول. هذه حتى طائفة كبيرة من اليهود لا ترضاها ولا تعتبروها، ويسمونهم الصهاينة، يقولون ليسوا يهود، وهذا الاستثناء إلا قليل. فإذا رأيت يهودي لا يرضى بإيذاء فلسطين ولا الفلسطينيين ولا بتكوين دولة، إذا رأيت يهودي لا يرضى بأذية المسلمين فاعلم أنه من القليل الذي قال الله إلا قليلا، لا تستغرب، إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. طيب بعد هذا كله لعنهم، جعل قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه، نصوا نصيب من القرآن، لا تزال تطلع على خيانتهم، بماذا وصى الله رسوله؟ هل قال فلعنهم أو قال فابعد عنهم أو قاتلهم؟ قال لا، فاعف عنهم واصفح. عجيب تذييل الآية بهذا الأمر، أمر عجيب. ولكن إذا عرفت السبب بطل العجب. كم بقي الأذان؟ ها؟ جيد. أقول إذا عرفت السبب لماذا قال الله فاعف عنهم واصفح ولم يقل قاتلهم أو العنهم أو ائذهم، لسببين. السبب الأول قاله ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول. الآيات التي تجد فيها في القرآن لست عليهم بمسيطر، فاعف عنهم، فاعف واصفح، قال هذه نسخت فيما بعد بقول الله وقاتل المشركين وقاتل بآيات القتال. فهذه كانت في أول الدعوة وفي أول الهجرة. الأمر الثاني، لاحظ الآية الثالثة عشر، قارن بينها وبين الآية الرابعة عشر. في الآية الثالثة عشر الكلام عن اليهود، قال نسوا حظا مما ذكروا به وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم ولا تزال، ثم قال له اعف عنهم واصفح. هذه درجة، تمام. بس في النصارى قال أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، لم يقل للنصارى فاعف عنهم واصفح، لم يقل. لليهود قال فاعف عنهم واصفح، للنصارى لم يقل فاعف عنهم واصفح. ليش؟ هذا يسمى تأملات ما وراء النص، لا يوجد فيها جواب جاذب 100%، ولكنها تدبر. اليهود مع النبي في المدينة يخالطهم، يبتاعون ويشترون، يتعاملون، يوجد تعامل معهم، يوجد حلف بينهم وبينهم، صح ولا لا؟ فقال له مهما رأيت منهم من خيانة الآن عاملهم بالعفو والصفح، لا تقاتلهم، اشتغل بمشروعك، اشتغل بدعوتك، لا تشغل نفسك بالردود، لا تشغل نفسك بالأخذ والرد، لا تشغل نفسك أصلاً بما يصنعون، لأن عندك مشروع كبير لا بد أن تقوم به الآن. فاعف عنهم وإيش؟ واصفح. القرطبي فرق بين العفو والصفح، والصفح أعظم من العفو، ولكن هنا قال القرطبي العفو هو عدم العقاب، بس الصفح ألا تجد في نفسك شيء عليه. هذا المعنى ليس مرادا هنا، هنا العفو يختلف عن الصفح، عن الصفح. العفو عدم العقاب، لا تعاقبهم، لا تحاربهم، مهما خانوك، مهما نقضوا العهد والميثاق، أنت معهم، أنتم في مكان واحد، لا تفتح جبهات داخلية، يكفي أن هناك جبهات إيش؟ خارجية، لا تفتح على نفسك جبهات داخلية. ماذا أصنع؟ اعفو عنهم. هذا منهج للساسة والقادة، ستجد في الداخل من يؤذيك، من كذا، فإذا كنت في حالة ضعف أو في حالة بداية تأسيس مشروع تعامل بهذا المنهجية، اعفو لا تعاقب، اصفح لا تعاتب. عرفنا الفرق؟ لا تعاقب ولا تعاتب. فلما تصبح قوي ماذا تصنع؟ قاتلهم كما قاتل بني قريظة وبني النضير وأخرجهم يخربون بيوتهم بأيديهم. لما أصبحت قوة للمسلمين الآية هذه لا تطبق. هذه الآية متى تطبق؟ فاعفو عنهم واصفح، في حالة بداية مشروعك، اتركهم الآن. يأتي التعامل معهم بمثل ما يصنعون فيما بعد، وهذه من السياسة الشرعية، وهذه من السياسة الشرعية. فاعفو عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. بينما النصارى، هل يوجد نصارى في المدينة؟ حوالين المدينة لا يوجد نصارى، بعيد. فلم يقل له فاعفو عنهم واصفح، ولكن بين الله جل وعلا العقاب الذي عاقبهم به بسبب نقض العهد والميثاق. قال إن الله يحب المحسنين، من أعظم الإحسان، وهذه قاعدة خذوها يا جماعة، أعظم إحسان يحبه الله أن تحسن لمن أساء إليك، أعظم إحسان على الإطلاق يحبه الله أن تحسن لمن أساء إليك. ولذلك يقولون ليس حسن الجوار الإحسان إلى الجار، إنما حسن الجوار الصبر على أذى الجار، مهما أذاك تصبر، هذا من الإحسان. طيب، ابن خلدون قال كلام جميل يا جماعة، في إذا أحسنت إلى إنسان فكلما أحسنت إليه أساء إليك. ليش؟ بعض الأحيان فلان يؤذيك فلان يؤذيك، لا تستغرب منه صح، ولكن تتعجب من الذي تحسن إليك فيسيء إليك. ابن خلدون له كلام جميل نشرته أنا على الفيسبوك، ونشرته على جماعة المسجد في الجروب وفي الانستغرام. فحوى: إذا رأيت شخصا تحسن إليه فيسيء إليك فاعلم أن هذا في قلبه مرض الحسد، هذا إنسان حاسد، لأن الحسود يؤذي نفسه أصلا، هو لا يحسدك أنت، هو يحسد كل الناس ويحسد كل البشر، حتى إنه يؤذي نفسه، فما بالك أن يؤذيك أنت. فإن الله يحب المحسنين، أعظم الإحسان أن تحسن لمن أساء إليك. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح عن اليهود وقد أساءوا إليه. نقف مع الأذان ونكمل بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقوله جل وعلا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، كما قلت لكم هذا ذكره الله جل وعلا في الغالب والله أعلم عن اليهود، ولم يذكره عن النصارى، لأن اليهود يتعامل معهم لا تنشغل بالجبهات الداخلية الآن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما يقول أن فاعف عنهم واصفح واو، المراد به النسخ، لا يراد به النسخ بمعنى إزالة الحكم بالكلية، وإنما كان يطلق النسخ بعض الأحيان بمعنى تقييد المطلق، تخصيص العموم. فكأن ابن تيمية يريد أن هذه الآية فاعف عنهم واصفح هذه في حال معينة، وهي في حالة بداية الدعوة وبداية الأمر، وإلا لماذا لم يعفو عنهم ويصفح حينما خانوه في آخر الأمر؟ لماذا؟ لأنهم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب قوة، ولأن خيانتهم عظمت، فلا يصلح أن تطبق هذه القاعدة الآن. إذا فاعفو عنهم واصفح هذا من العموم المخصوص، لأن العموم أو من المطلق يراد به التقييد في حالات معينة، لأننا عام يبقى على عمومه، وعام مخصوص، وعام يراد به الخصوص. كذلك المطلق في الأوامر المطلقة قد يؤمر به، ولكن يراد به بتقييد حال معينة، فهذه الحال. بينما النصارى لم يأمر الله جل وعلا رسوله بأن يعفو عنهم ويصفح، لأنه لا تعامل بينهم أصلا، فهمنا؟ قال الله: ومن الذين قالوا إنا نصارى، لم يقل الله ومن الذين ومن النصارى، لم يقل الله ومن النصارى، إنما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، كأنه يقيم عليهم الحجة: ألم تقولوا أنكم نصارى؟ أيها النصارى، ألم تقولوا أنكم نصارى؟ بلى قلنا. ما معنى نصارى؟ تنصرون الله ورسوله، تنصرون عيسى صح ولا لا؟ تنصرون نبي الله، تنصرون دين الله، ولكنكم لم تنصروا دين الله. فكأنه حينما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى يقيم عليهم الحجة أن دعواكم غير صحيحة. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أيضا. فانتبه أيها المسلم، اذكر نعمة الله عليك وميثاقه الذي وثقك به، وانتبه أن يكون الميثاق معك كالميثاق مع اليهود أو كالميثاق الذي فعله النصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا حظا أيضا، تركوا أحكام الله، نسوا أحكام الله، فكان السبب ضيعوا دين الله، فكان هذا سببا للعقاب. ما هو العقاب؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. النصارى بينهم وبين بعضهم العداوة والبغضاء، فيكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا. حروب العالمية ألم تكن بين نصارى ونصارى؟ صح ولا لا؟ أيضا. ولذلك يقول العلماء إذا رأيت أمة من الأمم يعادي بعضها بعضا، مسلمون مسلمين نصارى يهود أيا كان، إذا رأيت أمة من الأمم بينهم العداوة والبغضاء فاعلم أن سببها ترك دين الله، عدم التمسك بدين الله. اعلم أن المعاصي منتشرة، هذا على المستوى العام، وكلما زادت العداوة والبغضاء بين أطراف اعلم أنهم مبتعدين عن دين الله حتى على مستوى الأفراد. ووصفهم الله جل وعلا بالعداوة والبغضاء لأنه قد يكون هناك عداوة وقد يكون هناك بغضاء، والعداوة ضدها الولاية والبغضاء ضدها المحبة، فربما أعاديك ولكني لا أبغضك، أعاديك وأحبك. مثال المسلم مع المسلم في المحاكم، عدو عدو صح ولا لا؟ بس يحبون بعض، يعني على الأقل يحبون بعض لله صح ولا لا؟ وقد أبغضك بس ما أعاديك، أكرهك لا أحبك ولا تحبني ولكن لا أعاديك. فالله سبحانه وتعالى قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فلا يشترط أن يكون بينهم عداء، العقاب لا يشترط أن يكون هناك حروب، ولكن قد يكون بينهم بغضاء. فكأنه يقول، ولذلك أهل البلاغة في هذه الآية يقولون فيها إيجاز عجيب، فيها إيجاز عجيب، وكأنه سبحانه وتعالى يقول فأغرينا بينهم العداوة، بعضهم بينهم عداوة وبعضهم بينهم بغضاء إلى يوم القيامة، وقد تجتمع عداوة وبغضاء أيضا ولكنه قليل، فالغالب إما عداوة وإما بغضاء، أغريناها بمعنى جعلناها بينهم إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا النبأ لماذا؟ من باب إقامة الحجة عليهم والتوبيخ والإذلال لهم يوم القيامة. فإذا نبأك الله جل وعلا بما تصنع هذه موقف خزي. ولذلك ابن الجوزي يقول احذر يا ابن آدم، فكم من موقف خزي ستجده أمامك يوم القيامة لم تلق له بال في الدنيا. ثم ذكر قال الله أحصاه الله ونسوه. كم من مواقف خزي يا جماعة قد فعلناها ونسيناها، ولكن الله لا ينساها. احذر أن تتفاجأ بها يوم القيامة. كيف أحذر؟ أن تتوب إلى الله توبة نصوح، وأن تستغفر الله جل وعلا مما علمت ومما لم تعلم، مما علمت ومما لم تعلم. استغفر الله، توب إلى الله من كل أعمالك الذي عملتها، من كل موقف، استغفر الله من كل موقف خزي حتى لا ينبئك الله به يوم القيامة. كم بقي الإقامة؟ قال الله يا أهل الكتاب، لم يقل يا أيها اليهود ولم يقل يا أيها النصارى، إنما نداهم بإسنادهم إلى الكتاب الذي أنزل عليهم لعل ذلك أن يحرك في قلوبهم شيئا. ومن هنا يستفيد علماء الدعوة إلى الله، علم الدعوة الذي ندرسه في الجامعات، حسن الأسلوب مع المدعو، وأن تناديه بما يرقق قلبه، لا تناديه بأسوأ أسمائه، بأفضل أسمائه أو بأفضل صفاته أو بما يجلبه إليك. فيا أهل الكتاب، أي كأنك تقيم عليهم الحجة، أنتم عندكم كتاب يأمركم بهذا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا، لم يقل رسولنا، أضافه إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم لهذا الرسول. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فالنصارى تخفي التوحيد، عيسى بن مريم في الإنجيل يقول أنه ليس ابن الله جل وعلا، وأنه ليس الله، بل يقول في مواضع منه لقد ولدت من أنثى ومن ولد من أنثى لا يكون ربا أو ما شابه ذلك. ولا يوجد في الإنجيل أنه ابن الله وأنه إله، لا يوجد في الإنجيل أن عيسى يقول أنا الله. إذن هذا يخفوه ولا ما يخفوه؟ هذا يخفوه. واليهود يخفون في التوراة وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، يخفون حقيقة أن هناك رسول عربي اسمه أحمد سيأتي، صلوا على أحمد صلى الله عليه وسلم، يخفون ذلك تماما. ويخفون أحكاما وتشريعات، فاليهود أخفت رجم الزنا، أخفت تحريم الربا مطلقا. مما يخفى الآن الإنجيل يحرم شرب الخمر تحريم مطلق، بل سمعت قسيسا ولا أدري عن صحة ذلك يقول يحرم أكل الخنزير من الإنجيل، سمعته لا أعلم، لم أراجعه. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير بمعنى ويستر، ولا يقول كل شيء مما حرفتموه. قد جاءكم من الله نور، والنور هنا يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والدين والحق. قال وكتاب مبين، الله وصف القرآن في القرآن وصفه بأنه نور، ولكن هنا أسنده إلى النور، أضافه إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذا النور وهذا الكتاب المبين يهدي به الله، يهدي به الله من؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه. تريد الهداية؟ ابحث عن رضوان الله، أين يهديك الله؟ يهديك لماذا؟ يهدي به الله، اسمع الآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طرق، لم يقل سبيل السلام، سبل جمع سبيل. فالله يهدي بك، يهدي إن تحسست ما الذي يرضي الله سأفعله، يهديك الله إلى سبل السلام، شرائع الإسلام. فسبل السلام، الإسلام ليس شيئا واحدا، الإسلام فيه شرائع عدة، صح ولا لا؟ قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل فدلني على عمل أدخل به الجنة، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن إن اتبعت رضوان الله واتبعت القرآن، وكتاب منير يهدي به، ما هو الذي يهدي به؟ يهدي بهذا الكتاب، يهدي بهذا القرآن، يهدي بهذا القرآن صنف من الناس. من الذي يهتدي بالقرآن؟ من الذي يهتدي بالقرآن؟ الذي يتبع رضوان الله. من الذي يهتدي؟ كم واحد يقرأ القرآن ويسمع القرآن ولا يهتدي به؟ بل بعضهم يسمع القرآن ويضل بدلالة آيات في القرآن، سورة الأعراف وغيرها. الله يهدي بالقرآن من يتبع رضوان الله، ويهديه لماذا؟ إذا من الذي يهتدي؟ الذي يتبع رضوان الله. يهديه إلى ماذا؟ يهديه إلى سبل السلام، فيكون سلام في حياته، سلام مع ربه، سلام مع الملائكة، سلام مع البشر، سلام في بيعه وشرائه، سلام في أسرته، سلام مع جيرانه، سلام، سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. ظلمات الشهوات وظلمات الشبهات يخرجهم الله بها، من اتبع رضوان الله يخرجه الله بالقرآن إلى سبل السلام، ويخرجه من ظلمات الشهوات والشبهات إلى النور، نور الإسلام، نور الهداية، نور العلم، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا لاحظا في سبل السلام، قال سبل مجموعة، بينما الصراط كم؟ واحد، وهو الإسلام. الصراط إيش؟ المنهج واحد، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، صراط الله حبله المستقيم الإسلام، دينه واحد، لا تعدد أديان، صراط واحد. بينما سبل الإسلام، سبل السلام، شرائع، الإسلام فيه شرائع كثيرة يهديك الله إليها وييسرها لك. هذا ما يسر الله الطرح في هذا اليوم. وكما قلت في بداية الدرس، الدرس كل سبت وثلاثاء بإذن الله، ولكن السبت القادم سأكون في سفر، فموعدنا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.